بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم، أي والكف كذلك عن الذي أو عن ذكر الذي شجر بينهم، هذا هو المقصود. وكنا قد رأينا في الدرس الماضي الأدلة المستفيضة على هذا الأصل، على أصل ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم. رأينا أدلة ذلك من الكتاب والسنة. جاء في ذم الكلام وأهله بسنده عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول: لو أن العبد ارتكب الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا، ثم نجا من هذه الأهواء والبدع والتناول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو أن يكون في أعلى درجة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وذلك أن كل كبيرة فيما بين العبد وبين الله عز وجل فهو منه على رجاء، وكل هوى ليس منه على رجاء، إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم. من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر. كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا المقام وغيره من كلام الأئمة الذي يكون على هذه الشاكلة، المقصود به تعظيم أمر السنة وبيان عظيم خطر البدعة، وليس المقصود به التهوين من شأن الكبائر، ليس المقصود من هذا الكلام التهوين من شأن الكبائر، وإنما المقصود به تعظيم أمر السنة وبيان عظيم خطر البدعة. فقوله: لو أن العبد ارتكب الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء، المقصود به أن من ارتكب الكبائر رجا أن يغفر الله له، إن تاب الله عليه، وإن لم يتب دخل في المشيئة ورجا أن يغفر الله له. ثم قال: ثم نجا من هذه الأهواء والبدع والتناول لأصحاب رسول الله. والتناول، أي ثم نجا كذلك من التناول لأصحاب رسول الله، والمقصود به تناولهم بالسوء، أي ذكرهم بالسوء، هذا هو المقصود، ذكرهم بالسوء. قال: أرجو أن يكون في أعلى درجة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إلى آخر ما قاله. وفي النهي عن سب الأصحاب للضياء المقدسي بسنده قال مالك بن أنس: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا قول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله، حتى أتى على قوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. فمن ينقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق، فليس له في الفيء حق. وجاء في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا رسته أبو عروة رجل من ولد زبير قال: كنا عند مالك فذكروا له رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء، حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. قال الحميدي في أصول السنة: قال: السنة عندنا، وذكر أصولا ثم قال: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم. تنبه هنا، كلمة الترحم ستتكرر معنا مرارا، سيذكرها المصنف نفسه حرب بن إسماعيل، سيقول: والدعاء لهم. الترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل العلم، هذه مما يميز به أهل السنة أهل السنة. فالترحم هذا من باب الموالاة ومن باب الارتضاء والمدح، ولذلك غالبا لا يترحمون، غالبا لا يترحمون على أهل البدع حتى لو لم يكفروهم، حتى لو لم يكفروهم، وإنما يتركون الترحم حتى على من لم يكفر منهم من باب الزجر بالهجر، من باب الزجر بالهجر، فيتركون الترحم عليهم. ولذلك ترك الترحم على أهل البدع هذا من مسالك أهل السنة. قال هنا، قال: والترحم، هذا كلام الحميدي، قال: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال: فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم. قال: فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم، ليس بالضرورة أن يسبهم جميعا حتى يخرج عن السنة، لو تنقص واحدا منهم، بل لو عرض بواحد كما سيذكره السلف، لو عرض به، ما معنى عرض به؟ بمعنى لمح، ذكر هكذا، أشار إلى شيء فيه مما يتوصل به إلى التنقص من صحابيين يخرج عن السنة. قال: فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. وجاء في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم قال: سمعت محمد بن إسحاق الثقفي قال: سمعت أبا رجا قتيبة بن سعيد قال: هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام. نعم، هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة، المأخوذ في الإسلام والسنة. ثم ذكر أصولا ثم قال: والكف عن مساوئ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نذكر أحدا منهم بسوء ولا ننتقص أحدا منهم. وجاء في طبقات الحنابلة عن عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا، وذكر أصولا ثم قال: ومن انتقص واحدا، انظر هنا واحدا، ومن انتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا، حتى يترحم عليهم جميعا، لا يثبت نقيض حتى يثبت ما بعد حتى، يعني لا يثبت نقيض البدعة وهو السنة حتى يثبت ما بعد حتى، وهو الترحم عليهم جميعا، لا يستثني منهم أحد. إن استثنى منهم واحدا أو سب واحدا أو تنقص واحدا أو تبرأ من واحد من الصحابة أو عرض بعيب واحد من الصحابة لم يكن على السنة وكان مبتدعا ضالا، فحينئذ يعامل معاملة أهل البدع من هجران وإغلاظ ونحوه. قال: حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وجاء في طبقات الحنابلة من رواية الحسن بن إسماعيل الربعي قال: قال لي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والصابر تحت المحنة: أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر جملة من الأصول ثم قال: والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، والكف عما شجر الذي يقع بين الصحابة لا دخل لك فيه البتة، لا تنظر فيه ولا تطلع عليه ولا تسمعه ولا تقرأه ولا تكتبه ولا ترويه لغيرك ولا تتدخل فيه. الذي وقع بين الصحابة لا دخل لك فيه، هم يحصل بينهم ما يحصل بينهم، الذي وقع بينهم مغفور لهم، قطعا مغفور لهم. الله عز وجل أخبرنا أنه رضي عنهم وأخبرنا أنهم في الجنة، كما رأيناه في النصوص التي ذكرناها في الدرس الماضي. هم مغفور لهم، الذي وقع بينهم وقع بين مغفور له ومغفور له، ووقع بين مرحوم ومرحوم، ووقع بين أحد من أهل الجنة مع أحد من أهل الجنة. ما دخلك أنت؟ أنت عساك تعتني بذنوبك وعيوبك وما أنت عليه، لأنك لا تعرف قطعا، أنت لا تعرف نفسك إن كنت من أهل الجنة أو من أهل النار. أما هم فالذي قتل والذي قتل والذي قاتل والذي قتل كلهم من أهل الجنة، ما دخلك أنت بينهم؟ ما دخلك أنت بينهم؟ قال هنا: والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترحم، انظر هذه الترحم ستتكرر معنا كثيرا في كلام الأئمة، والترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أولاده وأزواجه وأصهاره رضوان الله عليهم أجمعين، فهذه السنة الزموها تسلموا، أخذها هدى وتركها ضلالة. أخذ هذه السنة هدى وترك هذه السنة ضلالة. قال جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده، أي بسند اللالكائي، أن أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول، هذه المقدمة أكررها مرارا، المقدمة التي قدم بها البخاري عقيدته أكررها مرارا، وهذا التكرار مقصود، لأن الأمر إذا تكرر تقرر، وقصدي بهذا التكرار وقصدي بكثرة إيراد هذه النقول وكثرة إيراد الأدلة هو توطين القلوب على هذه الأصول، توطين القلوب على هذه الأصول، لأن الذي صار منتشرا في هذا الزمان هو التشكيك في هذه الأصول أو التعامل، حتى الذي يزعم أنه عليها يتعامل معها ببرود، قد يثبت الأصل ثم لا يقتضي منه هذا الأصل عملا، فلا يوالي فيه ولا يعادي فيه، يزعم أنه يترضى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تراه يوالي من سبهم أو يتساهل مع من سبهم، هذا كله خلاف السنة وخلاف الطريق القويم. قلنا قال البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدث أهل خراسان منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر، وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع، ومن بعدهم عدة كثيرة، وبمصر يحيى بن كثير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد، وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدية وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي، وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني وبواسطة عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم وبمروى صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يعني بن راهوية وبمروى صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء ثم ذكر أصولا ثم قال وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد أي يذكرهم بالسوء يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أمروا أن يستغفروا لهم وذلك قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وجاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده أن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي يعني أبا حاتم الرازي وأبا زرعة أي الرازي كذلك عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقالا هنا قال في عقيدة الرازيين فقالا أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم وذكرا أصولا ثم قالا والترحم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم والكف عما شجر بينهم تكف لسانك عما شجر بينهم أنت يا من لا تعلم شيئا عن حالك إن كنت من أهل الجنة أو من أهل النار نسأل الله الجنة ونسأله أن يجيرنا من النار يا من لا تعلم عن حالك شيئا أكنت من أهل الجنة أو من أهل النار كف لسانك عن أهل الجنة كف هم أهل جنة أنت ما دخلك بينهم فيما شجر بينهم أهل الجنة وقعت بينهم أشياء هذا من أهل الجنة وهذا من أهل الجنة أنت يا من لا تعلم شيئا عن حالك ما دخلك في هذا جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال ابن أبي حاتم ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي أي أبا حاتم الرازي يعني مما سمع منه يقول مذهبنا واختيارنا وذكر أصولا ثم قال ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسب أحدا منهم لقوله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم انظر ولا نسب أحدا منهم مطلقا لا نسب أي واحد قط ولا بل لا نعرض به فضلا عن أن نسب السب الصريح نسأل الله السلامة والعافية وقال أبو عبد الله الزبيري الشافعي في شرح الإيمان والإسلام قال ولا نتكلم في الحروب الذي وقع بين الصحابة لا نتكلم فيه ولا نرويه ولا نتحدث به لا ندخل فيه البتة لا بسماع ولا بقراءة ولا بكتابة ولا برواية والآن صاروا نسأل الله السلامة والعافية يمثلونه كذلك في بعض الأفلام والمسلسلات إضافة للمفاسد التي يأتون بها ثم لمفسدة تمثيل الصحابة كذلك يضيفون إلى ذلك يمثلون هذه الأشياء يمثلون ما شجر بين الصحابة فهذا نعرض عنه صفحا البتة لا نلتفت إليه لا نقرأه ولا نكتبه ولا نرويه ولا نتحدث فيه وفي هذا الزمان لا تشاهده حتى لو أتوك به ممثل هم لو مثلوا الصحابة فيما هو دون هذا لما جاز شرعا فما بالك إذا مثلوا ما شجر بين الصحابة يكون ذلك أعظم فسادا، نسأل الله السلامة. قال هنا ولا نتكلم، قال أبو عبد الله الزبيري الشافعي، قال ولا نتكلم في الحروب ولا ندخل فيما شجر بينهم يعني الصحابة ولا فيما قال بعضهم لبعض في الغضب. لا، لا تتدخل في هذا. قد يرد أن صحابيا قال لصحابي شيئا ما، أنت لا دخل لك في هذا. لو استطعت أن لا تقرأه لا تقرأه. ذلك كان الإمام أحمد كما سيأتينا لا يسمع هذا ولا يكتبه ولا يرويه البتة، وكان يهجر من يكتبه ومن يرويه. قال ولا ندخل فيما شجر بينهم ولا فيما قال بعضهم لبعض في الغضب، بل نقول كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قد يقع بينهم أشياء في الغضب أنت لا تدخل فيها، لأن هذا الذي غضب هو من أهل الجنة وقال شيئا في أحد هو من أهل الجنة، وأنت ما دخلك فيه؟ أنت لا تعلم عن نفسك شيء. لو اشتغلت بعيوبك وذنوبك وتبصرت فيها ورجوت أن تنجو منها وأن ينجيك الله منها لكان لك في ذلك شغلا. قال هنا كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وقوله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الآجري أبو الحسين في الشريعة، تأمل هذا الكلام لأنه كلام نفيس، لأن بعض الناس قد يسلم في أصل توقير الصحابة وتبجيلهم وذكر محاسنهم وعدم ذكر مساويهم، لكن بعض الناس قد يلج في قضية عدم الخوض فيما شجر بينهم. بعض الناس هكذا يتظاهر أو يزعم أنه من أهل السنة ثم قد يلج في قضية الخوض فيما شجر بينه، يقول لا نتعلمها والقضية تاريخية ولا بد من معرفة ما. بعض الناس قد يلج في هذا، يقول نقرأ أو نتعلم أو ننظر. انتبه جيدا إلى ما يقوله الأجري. قال ينبغي لمن تدبر ما رسمناه من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائل أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويتوسل إلى الله الكريم لهم ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا، ولا يذكر ما شجر بينهم ولا ينقر عنه ولا يبحث. قال فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق الرشاد فقال لما قاتل فلان لفلان ولما قتل فلان لفلان وفلان، معنى يأتي أحد يريد أن هكذا يريد أن يخوض فيما وقع في الحروب، لماذا قاتل فلان فلان ولماذا قتل فلان فلان هكذا. قال قيل له ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا ولا اضطررنا إلى علمها، أنت لا تحتاج هذا ولست مضطرا إلى تعلم، لا ينبني عليه شيء، لا اعتقاد ولا حلال أو حرام لا ينبني على تعلم هذا إلا الشر، نسأل الله السلامة والعافية. بل ما يرد في هذا أكثره لا يصح، حتى إن صح ما دخلك فيه أنت، كما قلت لك تجعل هذه القاعدة دائما نصب عينيك، هؤلاء أهل الجنة وأنت هل تعرف عن حالك شيئا؟ هل تعرف عن ما يختم لك به؟ هل تعرف عن مصيرك في الجنة أو في النار؟ ما دخلك في أهل الجنة؟ أهل الجنة وقع بينهم أشياء، واحد من أهل الجنة وقع بينه وبين واحد من أهل الجنة شيء، أنت ما دخلك فيه؟ أنت لا ترقى إلى أي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلو أن أحدكم أنفق ملء جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لن تبلغ نفقة مد أحدهم ولا نصف مد أحدهم، لو أنفقت قدر جبل أحد ذهبا لن تبلغ هذا، ما دخلك فيهم. قال هنا قيل له ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا ولا اضطررنا إلى علمها، فإن قال ولمه

من الأهواء الضالة في القرن الرابع، يقول هذا، ما عسانا نقول نحن في هذا الزمان. قال: وقيل له: اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو أولى بك، وتكسبك لدرهمك من أين هو، وفيما تنفقه أولى بك. وقيل: لا نأمن أن تكون بتنقيرك وبحثك عما شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه، ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله بمحبته والاستغفار له وباتباعه، فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل. هكذا تسد عن قلبك كل باب يمكنه أن يرديك في الضلال، نسأل الله السلامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه. لا بد أن تبتعد عن الفتنة، لا بد أن تبتعد، فلا تقعد بعد، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أنت لا تأمن على نفسك شيئا، فلا بد أن تنأى عن الفتنة وأن تجتنب الفتنة وأن تجعل بينك وبين الفتنة حجابا، ولا تعرض سمعك ولا أو لا تعرض سمعك ولا بصرك ولا قلبك على الفتنة فتهلك. لا بد أن تجتنب. وإياك أن تحسن الظن بنفسك فتقول: لا، قد استقرت السنة في قلبي وعلمت فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في أي باب من الأبواب تحسن الظن بنفسك، تقول مثلا: أتعلم علم الكلام ولا يضرني ذلك كي أرد على القوم. كثير ممن سلك هذا المسلك لا يحصون عددا سلكوا هذا المسلك بنية أن يردوا على أهل الباطل، فصاروا رؤوسا في الباطل، صاروا طواغيت الباطل ورؤوسه، نسأل الله السلامة والعافية. قال الأجر كذلك في الشريعة: قال: لقد خاب وخسر من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خالف الله ورسوله ولحقته اللعنة من الله عز وجل ومن رسوله ومن الملائكة ومن جميع المؤمنين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا تطوع. صرفا ولا عدلا بمعنى الصرف والفريضة، والعدل التطوع. قال: وهذا فيه حديث سيأتينا إن شاء الله عند كلام المصنف نفسه، سيقول: لا قبل الله صرفا ولا عدلا، سيأتينا هذا إن شاء الله. قال: ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوع، وهو ذليل في الدنيا وضيع القدر، كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور. قال البربهاري في شرح السنة: قال: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير ومن كان معهم. لا تخض في هذا، ما وقع بين هؤلاء الصحابة من حرب لا تتكلم فيه ولا تخض فيه. قال: ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. وكل، هذا فعل أمر من وكل يكل. وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني، إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. قال: وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وقال البربهاري كذلك في السنة: قال: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. قال: وقوله: ذروا أصحابي، لا تقول فيهم إلا خيرا. قال: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنه علمك، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. لا، هذه علة عظيمة، لو راعاها المسلم سلم بإذن الله بعد توفيق الله له. قال: فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. وقال البربهاري كذلك في شرح السنة: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. هذا سيتكرر، سيأتي معنا في كلام السلف الذي يسب الصحابة أو يتنقصهم أو يعرض بهم هذا تتهمه على الإسلام مباشرة. هو لم يرد الصحابة، هو أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هذا صرح به الإمام مالك كما نقله بمعناه ابن تيمية في الصارم المسلول، سيأتي معنا النقل إن شاء الله. قال ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة الرسالة، قال وأن لا يذكر أحدا أو قال وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، قال والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس، وأن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. قال ابن بطة في الإبانة الصغرى، قال وتشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله لهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر ذلك كما بيناه في الدرس الماضي. قال ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الخلق أجمعين. تأمل، رجل واحد لو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وشاهده واتبعه ولو ساعة واحدة من النهار، هذا أفضل من رجل لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الخلق أجمعين. شاهده ما ذكرناه في الدرس الماضي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، قال فلو أن أحدكم أنفق ملء جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال ابن بطة ثم الترحم على جميع أصحابه صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما عملوه. ثم قال ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه أي الغزوات، وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما يكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم من كل ما شجر بينهم مغفور لهم. الذي وقع بينهم سواء كان خطأ أو عمدا هو مغفور لهم، الله عز وجل أخبرنا بذلك، والله عز وجل وضعه عنهم. قال ولا ينظر في كتاب صفين. تأمل، هذه صفتك أيها السني إذا أردت أن تكون على السنة. قال ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك ولا ترويه عن أحد ولا تقرأه على غيرك ولا تسمعه ممن يرويه. قال فعل ذلك اتفق السادة علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه منهم، أي من هؤلاء العلماء، حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أسباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق. قال كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها وحذروا من طلبها. نعم، قد رأوا النهي عنها والنظر فيها، والاستماع إليها وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها، وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها. جاء في السنة لأبي بكر الخلال بسنده عن جحشفة ابن العلاء قال كان عمر بن عبد العزيز إذا سئل عن صفين والجمل قال أمر أخرج الله يدي منه لا أدخل لساني فيه. الله أكبر، ما أجملها من عبارة وما أحكمها من مقالة. قال هنا أمر

خلف روى الإمام أحمد لم يروي، فسقطت مكانة خلف وبقيت مكانة الإمام أحمد. كلاهما سمعا معا، لكن الإمام أحمد كان يعرض عن سماع هذه الأحاديث الردية. المقصود بالأحاديث هنا، انتبهوا، الأحاديث المقصود بها أخبار الصحابة. قديما كل ما يروى بالسند يسمونه حديثا، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا أو ما دون ذلك، كل ما له سند حديث، هكذا كانوا يقولون. قال: وأيش أنكر الناس على خلف إلا هذه الأحاديث الردية؟ لقد كان عند غندر ورقة، أو قال رقعة، فخلى به خلف ويحيى فسمعوها، فبلغ يحيى القطان فتكلم بكلام شديد. قال: أخبرني حمزة بن القاسم قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول: أخرج إلينا غندر محمد بن جعفر كتبه عن شعبة فكتبنا منها، كنت أنا وخلف بن سالم وكان فيها تلك الأحاديث، فأما أنا فلم أكتبها، وأما خلف فكتبها على الوجه كلها. قال أبو عبد الله: كنت أكتب الأسانيد وأدع الكلام. تأمل، هذا من حكمة الإمام أحمد، أراد أن يفقه أسانيد الشعبي، فكتب الأسانيد ولم يكتب المتون التي فيها ذكر مثالب الصحابة. قال: كنت أكتب الأسانيد وأدع الكلام. قلت لأبي عبد الله: لمه؟ قال: لأعرف ما روى شعبة، قصد الأسانيد. قال أبو عبد الله: لا أحب لأحد أن يكتب هذه الأحاديث التي فيها ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا حلال ولا حرام ولا سنن، ليس فيها لا حلال وليس فيها حرام وليس فيها سنن، ليس فيها أي فائدة، بل ما فيها إلا شر. قلت: أكتبها؟ قال: لا تنظر فيها، وأي شيء في تلك من العلم، عليكم بالسنن والفقه وما ينفعكم. ذلك هنا تأمل، هذا نفسه الذي كان عليه الأئمة. الخلال نفسه قال: وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا محمد بن سعد الزهري قال سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن أبي عبد الرزاق قال كان صالح الحديث فيما حدث عن وهب بن منبه، قال حديث مينا. قال: من مينا؟ ما فحصت حديث عبد الرزاق في عيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ترى مالك بن أنس سلم على الناس إلا بتركه هذه الأحاديث تورث الغل في القلب. انظر، الإمام مالك ثمت في طبقته وفي زمنه من روى ومن برز في العلم، لكن الإمام مالك سلم على الناس، أي سطع نجمه وسلم عليهم ووصف بالإمامة، من أسباب ذلك طبعا مع ما جمعه من العلم والزهد والتقوى والورع وإصابة السنة. الذي جعله يسلم على الناس هو كذلك هجرانه لهذه الأحاديث الردية التي فيها المثالب. قال نعم، قال هنا الخلال، قال أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله ودفع إليه رجل كتابا فيه أحاديث مجتمعة ما ينكر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه، فنظر فيه ثم قال: ما يجمع هذه إلا رجل سوء. وسمعت أبا عبد الله يقول: بلغني عن سالم بن أبي مطيع أنه جاء إلى أبي عوانة فاستعار منه كتابا كان عنده فيه بلايا مما رواه الأعمش، فدفعه إلى أبي عوانة فذهب سلام به فأحرقه، فقال رجل لأبي عبد الله: أرجو أن لا يضره ذلك شيئا إن شاء الله. فقال أبو عبد الله: يضره بل يؤجر عليه إن شاء الله. حتى الأعمش نفسه ندم على ما كان يرويه في هذا الكلام، نفسه ندم عليه وقال: في الأول ذكرت هذا فاتخذه الناس دينا، قال ذكرت هذا فاتخذه الناس دينا. نفس الخلال في السنة يقول: أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت ابن نمير يقول سمعت أبي يقول سمعت الأعمش يقول، وذكر حديثه الذي ينكرونه، فقال: كنت أحدثهم بأحاديث يقولها الرجل لأخيه في الغضب. تأمل هذا، هو الأعمش لعله لم يتفطن إلى ضرر ما سيقول إليه الحال برواية تلك الأحاديث. قال: كنت أحدثهم بأحاديث يقولها الرجل لأخيه في الغضب فاتخذوها دينا لا جرما لا أعود إليها. انظر، لا، الأعمش نفسه ندم على التحديث بتلك الأحاديث وقال: لا أعود إليها. كذلك قال الخلال أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب، نعم، أو قال أخبرنا أبو يحيى الناقد رحمه الله قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن يعني بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا يحيى بن حسان، وتذاكروا ما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى من الكلام بينهم، فقال ليس لنا أن نقول ما قالوا في أنفسهم. هذا مهم جدا، كما قال ما قاله بعضهم لبعض في الغضب ليس لك أن تقوله، معنى قد يأتي مخذول مفتون أحمق مأفون فيقول لا قال فلان من الصحابة لفلان من الصحابة كذا، ويريد أن يتوصل بذلك إلى جواز قول هذا على ذلك الصحابي، هذا لا شك أنه من الخذلان. قال ليس لنا أن نقول ما قالوا في أنفسهم. لماذا؟ لأنه كما قلت لك غير مرة، هذا من أهل الجنة قال هذا لواحد من أهل الجنة، والله عز وجل نزع ما في قلوبهم من غل، هم من أهل الجنة وأنت ما دخلك أنت، هل تعرف أنك كذلك من أهل الجنة؟ نسأل الله السلامة والعافية، بل لن تبلغ مرتبة أهل الجنة إذا كنت تتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تلزم السنة وترجو، تلزم السنة وترجو، من عظيم أصول السنة ذكر محاسن النبي صلى الله عليه وسلم، محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكف عن مساوئهم عما شجر بينهم. ما إذا تنكبت عن السنة فنسأل الله السلامة والعافية. فقال ليس لنا أن نقول ما قالوا في أنفسهم. ثم قال حماد بن زيد كيف بحديث شهاب بن خراش عن عمه قال تذاكروا محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كي تأتلف عليهم قلوب الناس ولا تذكروا مساوئهم. قال ابن أبي زمنين في أصول السنة قال ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم، وقد أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم والدعاء لهم، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى قوله فأولئك هم المفلحون. وجاء في الحجة في بيان المحجة قال ومن السنة السكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر فضائلهم والاقتداء بهم فإنهم النجوم الزاهرة رضي الله عنهم. قال القحطاني في النونية قال دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقاتلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. هذه نكتة لطيفة نفيسة في بيان علة الأمر، أنت ما دخلك فيهم، مهما حصل بين القاتل والمقتول والمقاتل والمقاتل كلاهما مرحومان، والله عز وجل ينزع ما في صدورهم من غل، أنت ما دخلك فيهم. جاء في الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهذا هو النقل عن الإمام مالك الذي أشرنا إليه قبل حين. قال وقال مالك رضي الله عنه إنما هؤلاء، يعني الذين يقدحون في الصحابة ويذكرون مساوئهم، قال إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء كان له أصحاب سوء، لو كان رجلا صالحا كان أصحابه صالحين، أو كما قال. تأمل هذه النكتة النفيسة، الذي يقدح في الصحابة يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو تأملت لوجدته يطعن في الرب جل وعلا ويسيء به الظن. إن الله عز وجل يطلع على نبيه صلى الله عليه وسلم ويراه يقرب هؤلاء الذين رآهم أولئك المخذلون أهلا لسبهم، ولا ينبهه الله عز وجل عن ذلك، بل ويجعله يأتمن، يقر الرب جل وعلا نبيه على ائتمان هؤلاء القوم على الوحي، ثم هم عند هؤلاء المخذولين أهل لأن يسبوا وأن يتنقص منهم وأن يقدح فيهم وأن تذكر مثالبهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو طعن في الرب جل وعلا، بل هو سوء ظن بالله عز وجل. جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الإمام أحمد أنه قال: ما لهم ولنا، أسأل الله العافية. ثم قال: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. وجاء في السنة للخلال قال: أخبرني محمد بن حسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله أي الإمام أحمد، وسئل عن رجل انتقص معاوية وعمر بن العاص أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء، ما انتقص أحد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا له داخلة سوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وأخرج الدينوري في المجالسة قال: عن عبد الرحمن بن عبد الله الخرفي قال: كان بدء الرافضة أن قوما من الزنادقة اجتمعوا فقالوا: نشتم نبيهم، فقال كبيرهم: إذن نقتلوا، بمعنى لو شتمنا نبيهم سيقتلوننا. قال: إذن نقتلوا، فقالوا: نشتم أحباءه، فإنه يقال: إذا أردت أن تؤذي جارك فاضرب كلبه. قال: ثم تعتزل فتكفرهم. فقالوا الصحابة كلهم في النار إلا عليا. ثم قال: كان علي هو النبي فأخطأ جبريل. هكذا تدرج الرافضة عليهم لعائن الله تترى متتابعة، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.